الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. يقول ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الله عز وجل حرم الظلم على نفسي، وقوله حرمت الظلم على نفسي يعني أنه لا ينبغي لي ولا يجوز لي أن أظلم. والله عز وجل قادر على الظلم، ولكنه حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى إحسانا وكرما وجودا لعباده سبحانه وتعالى، فحرم سبحانه وتعالى الظلم على نفسه. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، وفي آية كثيرة ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقوله جعلته بينكم محرما يعني حكمت بتحريمه بينكم، يعني لا يحل لأحد أن يظلم آخر لأن هذا محرم. الله عز وجل حكم بأن الظلم أمر محرم، فقال جعلته بينكم محرما، ثم أكد ذلك فقال: قال فلا تظالموا. لا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لا يعتدي أحدكم على نفس أخيه ولا على عرضه ولا على ماله. هذا الظلم، اعتداء على المال ولا على النفس ولا الاعتداء على عرضه، فهذه كلها من من من من المظالم. فقال سبحانه وتعالى: فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. الله حرم الظلم عن نفسه وأخبر بأنه قد جعله بيننا محرما، ثم قال سبحانه وتعالى ناهيا: فلا تظالموا. هذا تأكيد، هذا تأكيد، لأن النهي يستفاد من قوله في الأول قال: وجعلته بينكم محرما، لكن زيادة في التغليظ في تحريم الظلم أكد ذلك ربنا جل وعلا فقال: ولا تظالموا. فيؤخذ من هذا الحديث القدسي أن الظلم محرم، بل ورد في تحريمه التغليظ، لأن الله عز وجل أكد ذلك بقوله بعد أن قال: وجعلته بينكم محرما، قال: فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. قال: وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، يعني اجتنبوه، واجعلوا بينكم وبين الوقوع فيه وقاية، اجعلوا بينكم وبين الوقوع في الظلم وقاية. وقوله اتقوا الظلم هذا يشمل الظلم بجميع أنواعه، لأن ثمة ظلم فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذا الظلم أعظمه الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم كما قال سبحانه وتعالى، وتنزل عليه كثير من الآيات كقوله جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين والكافرون هم الظالمون. فهذا الظلم المتعلق الذي يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا، وأعظمه كما ذكرت هو الشرك بالله عز وجل. الظلم الثاني هو الظلم الذي يكون بين العبد وبين الناس، الذي يكون بين العبد وبين الناس، الذي قال فيه جل وعلا: فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. والله عز وجل يقول: إنه لا يحب الظالمين. والمراد بالظالمين هنا المعتدين على غيرهم الذين يظلمون الناس. والظلم الثالث هو ظلم العبد لنفسه الذي بينه وبين نفسه، فيظلم نفسه، يوقعها في المحرم وفيما يسخط الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا أيضا ظلم من أنواع الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتقاء الظلم بجميع أنواعه، سواء فيما كان بينه وبين الله، وبينه وبين الناس، وبينه وبين نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، يعني اجعلوا بينكم وبينه وقاية تمنعكم من الوقوع فيه، من الوقوع في هذا الظلم بجميع أنواعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الظلم وعاقبة صاحبه يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني الظلم خاصة في من وقع في الظلم الذي بينه وبين الناس، فظلم الناس واعتدى على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم، فإن هذا الظلم ظلمات كما قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. صاحبه على ظاهر الحديث كما قال بعض شراح الحديث، على ظاهره أنه يأتي يوم القيامة لا يهتدي سبيلا. لما يعطي الله عز وجل المؤمنين نورا يهتدون به، خاصة عند الصراط، والصراط فيه عنده ظلمة وليس ثمة نور، فيعطى المؤمنون نورهم يسعون يسعى بين أيديهم وبين أيمانهم، فهذا الذي ظلم يأتي يوم القيامة لا يهتدي سبيلا يوم القيامة. هذا من مغبة الظلم عليه، وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظلم ظلمات، أي على صاحبه يوم القيامة، فلا يهتدي سبيلا والعياذ بالله. ويحتمل أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ظلمات، المراد به بالظلمات الشدائد، كما قال سبحانه وتعالى: قم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من شدائدهما. فبعض العلم قال إذن هذا الظلم المراد به الشدائد، فإن الظلم ظلمات، يعني شديد على صاحبه إذا لقي الله عز وجل ظالما، فيكون ذلك الظلم يوم لقاء الله عز وجل يوم القيامة شديدا عليه. وكلا الأمرين يدل على خطورته، يعني كلا التفسيرين والشرحين للحديث يدل على خطورة الظلم، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح هو البخل، أو هو أشد البخل، أو البخل مع حرص، يعني هو قريب من البخل، أو هو البخل مع حرص، أو هو أشد البخل. فقال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. الشح هذا الشح حرصهم وعدم أداء الحقوق التي عليهم في أموالهم أدى بهم إلى سفك الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: حملهم على أن سفكوا دماءهم، يعني أراقوا دماءهم بسبب الشح. فقد يطالب بحق في ماله ومع ذلك لا يعطيه، وقد يضطر إلى أن يقاتل ويسفك الدم لأجله، فالشح يدفعه إلى أن يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: واستحلوا محارمهم. فهذا الشح انظر إلى ما يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة وهو أعظم. ولذلك الإنسان الذي يريد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة يتجنب هذا الشح، لأن الشح لا خير فيه، الشح لا يأتي إلا بشر. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، كما قال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع، يعني لما تكون عليه حقوق في ماله فيمسك ولا ولا ولا ولا يعطيها، فإذا أعطاها أصابه الهلع والجزع، أصابه الهلع والجزع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. فالشح شر، ولا يجتمع الشح والإيمان، والمؤمن يحرص على أداء الحقوق التي عليه في ماله. أما الذي تجده شحيحا يمسك ويحرص مع هذا البخل على أن لا يؤدي الحقوق التي عليه، فهذا سبب هلاكه، سبب هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، فإن الشح المطاع الذي يطيعه صاحبه سبب لهلاكه في الدنيا وسبب لهلاكه في الآخرة، والذي يريد النجاة والفلاح يحرص على اجتناب الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظلم فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم الشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. قال: إياكم الظلم فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش. الفحش يمكن أن يعم كل ما يقبح في الأقوال والأفعال، كل ما يقبح في الأقوال والأفعال هذا يسمى فحشا، ومنه البذاءة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، يعني الفاحش والمتفحش يعني الذي يأتي بالفحش، هذا الذي يأتي بالفحش بالبذاءة والسلاطة فهذا لا يحبه الله عز وجل، فحذر من الفحش وأخبر بأن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، ثم قال وإياكم الشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.